بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد، قال المصنف رحمه الله: الشرط الثاني اتفاق الاولياء المشتركين فيه اي في القصاص على استيفائه، وليس لبعضهم ان ينفرد به لانه يكون مستوفيا حق غيره وغير ابنه ولا ولايه له عليه. وإن كان من طبيا من الشركاء فيه ظالما أو صبيعا أو مجنونا انتظر القلوم للقائم والقلوب للصبيع والعقل للمجنون. وأن مات قام وارث مقاما، وإن انفرد فيه بعضهم عزر فقط، ولشريك في تركة جانب حقه من الدية حقه من الدية، ويرجع وارث جانب على مختص بما فوق حقه، وإن عفى بعضهم سقط القول. الشرط الثالث أن يؤمن في الاستيفاء أن يتعدى الجانب إلى غيره، بقوله تعالى: فلا يسرف في القتل. سنت. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فالظاهر في بحث للا ما شاء الله. ما هو البحث؟ أولي المجنون، يعني هل ينتظر أو له أن يأخذ بالقصاص؟ أما الدية فهو يأخذها بلا إشكال إذا رأى من المصلحة، ولا ينفق على المجنون ما له نفقة، فيقول يعفو إلى الدية. لكن هل يعفو إلى هل له القصاص أو لا؟ مسألة: إذا جانا شخص فقتل المجني عليه له بالمجنون، فهل يحبس هذا الجاني إلى أن يفيق هذا المجنون؟ فيه قولان لأهل العلم. القول الأول قول الشافعي أن القواد حق موقوف، فلا يجوز أن ينفرد به الرشيد حتى يبلغ الصغير ويفيق المجنون. فقال الشافعي: ما نصه ولا يقتل إلا باجتماعهم، ويحبس القاتل حتى يحضر الغائب ويبلغ الطفل، وإن كان فيهم معتوف حتى يفيق أو يموت فيقوم أرثه مقامه. فذكر قوله هذا دون تفصيل. الثاني قول أبي حنيفة ومالك ورواية أخرى عن إمام أحمد أنه يجوز للرشيد أن ينفرد بالقود فلا ينتظر بلوغ الصغير ولا إفاقة المجنون. فهنا يجوز لولي الصغير والمجنون أن يستوفي القصاص، لقوله تعالى: فقد جعلنا لولي سلطانا. ولما فعله الحسن بن علي رضي الله عنه لما اقتص من ابن ملجم وكان له إخوة صغار لم يبلغوا، فلم يخالفوا أحد من الصحابة رضي الله عنهم أجمعين. والاستدلال هنا بقصة ابن ملجم هذه فيها كلام، يعني من العلماء من يقول ابن ملجم هنا ليست القضية قضية اقتصاص، هو كافر، هو قتل كافرا ولم يقتل لأجل القصاص، ولهذا بعض العلماء رد على هذا الاستدلال بقصة ابن ملجم، قال: لأنه يغلب على المجنون عدم إفاقته. ومنه أيضا أن لولي المجنون أن يحول إلى الدية إن كان المجنون فقيرا بحاجة لهذا المال. وقد ذكر ابن قدامة في المغني أن هذا القول قال به أيضا حماد الأوزاعي والليث، وزادوا: لأن ولاية القصاص استحقاق استيفاء وليس للصغير هذه الولاية. طيب، خلصنا الآن أن من العلماء من يقول أن ولي المجنون له أن يطلب القصاص، له أن يطلب القصاص، لكن عامة العلماء أنه يحبس، والمشهور من مذهب الحنابلة أنه يحبس حتى يفيق. طيب إذا لم يفق يحبس ولا يختار القصاص، لأنه يعني كونه يحبس يعني يقول مثلا سيحبس الدهر كله. طيب هو الآن إذا قتل فارق الحياة. فمنهم من قال يحبس حتى يفيق ولو طال، ومنهم من قال إن المجنون يعني لا يرجى، يعني ليس كالصغير، الصغير يرجى بلوغه، الصغير ما في كلام أنه يحبس وينتظر، هذا القول الراجح. أما المجنون فقد سمعتم. نعم. قال وين وصلنا؟ نعم. الشرط الثاني. طيب، وإن احتاج على نفقة فلولي مجنون فقط العفو إلى الدية، هذا أخذناه. طيب، قال رحمه الله تعالى: الشرط الثاني من شروط استيفاء القصاص، الشرط الأول هو أن يكون مستحقه مكلفا، مستحق. الثاني اتفاق الأولياء المشتركين فيه، لا بد من الأولياء، وهؤلاء الأولياء هل هم العصبة أو الورثة؟ إن كان العصبة فلا مدخل فيه للنساء، وإن كان الورثة فالنساء كذلك يرثن الدم، والذين قالوا إنه للعصبة ولا يدخل في ذلك النساء قالوا لأن العصبة هم الذين يعقلون الدية، العصبة هم الذين يعقلون الدية دون النساء، دون النساء. فحق القصاص يقولون بالعصبة، حق القصاص يقولون بالعصبة، ومنهم من قال الورثة، للورثة، فيدخل في ذلك النساء، يدخل في ذلك النساء. يقول اتفاق الأولياء المشتركين فيه، يعني في القصاص، في القصاص لا بد أن يتفق الأولياء، لا بد. فلو قتل شخص وله 10 أبناء، له 10 أبناء، فعفى واحد منهم، عفى واحد منهم، والبقية يريدون القصاص، فلا قصاص، فلا قصاص هنا. لماذا؟ لأن الدم لا يتبعض، الدم لا يتبعض، فقد بقي من دمه جزء معصوم، قد بقي من دمه جزء معصوم، فلا قصاص، فلا قصاص. قال اتفاق الأولياء المشتركين فيه، أي في القصاص. وانتبهوا لكلمة اتفاق الأولياء ولكلمة إذا كان من الأولياء صغار، إذا اتفق الأولياء لا بد أن يتفقوا، لا بد أن يتفقوا. أما إذا كان بعض الأولياء صغار، فمن العلماء من قال يقتص الكبار، يطلب القصاص، ومنهم من قال ينتظر حتى يكبر الصغير. لكن المسألة هنا، المسألة هنا إذا كان الأولياء كلهم بالغون، كلهم مكلفون، فلا بد أن يتفقوا، لا بد أن يتفقوا على القصاص. والثاني اتفاق الأولياء المشتركين فيها، أي في القصاص، على استيفائه، وليس لبعضهم أن ينفرد به، ليس لبعضهم أن ينفرد بالقصاص، ليس لبعضهم أن ينفرد بالقصاص. فلو ذهب شخص منهم وقتله، لو ذهب شخص منهم وقتله، فإن هذا لا يجوز، فإن هذا لا يجوز، ومحرم، ومحرم، وعليه أن يضمن دية الآخرين، عليه نضمن الدية للآخرين. لكن هل يقتل به؟ هل يقص أو لا يقص؟ لا، لا يقص. يقول لورود الشبهة، لورود الشبهة، لأن له نصيب في الدم، له نصيب في الدم. أما إذا قتل بعد العفو، إذا قتل بعد العفو، فمن العلماء من قال يقتص منه، إذا عفى أحدهم ثم قتل الآخر فإنه يقتل به، يقتل به. والقول الثاني أنه لا يقتل به حتى لو عفى بعضهم، فإن لا يقتل به، لأن له شبهة، لأن له شبهة، وهو شريك في الدم، هو شريك في الدم، فهذه شبهة تدرى عنه القصاص. وإلا الأصل أنه لا يجوز، الأصل أنه لا يجوز، إذا عفى أحدهم فإنه لا يجوز أن يعتدي عليه ويقتله. قال اتفاق الأولياء المشتركين فيها، أي في القصاص، على استيفائه، وليس لبعضهم أن ينفرد به، لأنه يكون مستوفيا لحق غيره بغير إذنه، ولا ولاية له عليه، لا ولاية له عليه، هذا ظاهر ولا؟ طيب. يقول وإن كان من بقي من الشركاء فيه غائبا أو صغيرا أو مجنون انتظر القدوم والبلوغ والعقل. يقول إن كان من بقي من الشركاء فيه، يعني إن كان من بقي من الشركاء في القصاص، يعني أحد الشركاء في القصاص غائب، يعني مثلا قتل شخص وله 10 أبناء، أحدهم غائب أو أحدهم صغير أو أحدهم مجنون، فلا بد أن ينتظر الغائب إلى قدومه، لا بد أن ينتظر في أي شيء، ينتظر في استيفاء القصاص. أما العفو لا، ما يحتاج أن ينتظر. لماذا؟ لأنه إذا عفى واحد منهم فلا قصاص، حتى لو كان موجودا، فلا يؤثر كون أحد الأولياء مجنون أو كون أحد الأولياء صغير، هذا لا يؤثر في العفو لو عفى أحدهم، لكن يؤثر في طلب القصاص. لو طلبوا كلهم القصاص وواحد غائب لا، لا قصاص، أو طلبوا القصاص وأحدهم صغير لا بد أن يبلغ، والمجنون لا بد أن يفيق. قال وإن كان من بقي من الشركاء فيه غائبا أو صغيرا أو مجنون انتظر القدوم للغائب، والبلوغ للصغير، والعقل للمجنون، والعقل للمجنون. والمجنون، المجنون قالوا إذا كان يرجى زواله، إذا كان يرجى زواله، لكن إذا لا يرجى زواله، إذا لا يرجى زواله، قال بعض العلماء يسقط حقه، قال بعض العلماء يسقط حقه، وقال بعضهم يحبس، يحبس حتى يفيق أو يموت ويحل ورثه مكانه. يعني مثلا ابن القاتل مجنون، ابن القاتل مجنون، منهم من قال اسقط حقه، ولي المجنون له القصاص، له أن يعفو للدية، والعفو للدية هذا قال به كثير من العلم، ومنهم من قال لا يحبس وينتظر. طيب إلى متى ينتظر؟ إلى أن يفيق المجنون أو يموت المجنون ويحل وارثه مكانه. إذا حل وارث المجنون مكانه، إما أن يطلب القصاص أو يطلب الدية أو يعفو، أو يعفو. قال طيب سيسجن أبد الدهر. قالوا جنايته عظيمة، جنايته عظيمة وليسجن معها. فالذين قالوا ينتظر المجنون قالوا وليسجن، لأن الجناية عظيمة لا تساوي سجنه، كون يعتدي على مسلم ويريق دمه ظلما عدوانا هذا اعتداء. قال والعقل للمجنون. ومن مات قام وارثه مقامه، من مات من الشركاء قام وارثه مكانه، من مات من الشركاء يعني من أولياء الدم. فلو أن إنسان قتل وله 10 أبناء، 10 أبناء، فمات أحدهم، مات أحد الأبناء، ها يحل أولاده مكانه، يحل أولاده مكانه في الدم. ها فإذا عفوا فلا قصاص، لأن الآن صار لهم نصيب في الدم، صار لهم نصيب في الدم، فالوارث يحل محله. ومثله أيضا ولي وارث الصغير، وارث المجنون كله. قال ومن مات قام وارثه مقامه، وإن انفرد به بعضهم عزر فقط، وإن انفرد به بعضهم، إن انفرد به بعضهم، هذا قبل العفو، هذا قبل العفو. أما إذا اتفقوا على العفو فإنه يقتل، إذا اتفقوا على العفو يعني كلهم عفوا، كلهم عفوا ثم قام واحد وقتله فإنه يقتل بلا إشكال، فإنه يقتل. أما لو عفى بعضهم، لو عفى بعضهم ولم يعفي الآخر، فقال بعض العلماء إنه يقتل، قال بعض العلماء إنه يقتل لأنه معتدي ظالم قاتل. ومنهم من قال له شبهة يعزر ولا يقتل، منهم من قال يعزر ولا يقتل. طيب إذا انفرد به قبل أن يعفو منهم أحد، انفرد في القتل قبل أن يعفو أحد، يعني لما قتل أباهم، لما قتل أباهم قام أحد أولاده وقتله، قتل القاتل، هنا يقول المصنف يعزر، يعزر فقط ولا قصص، ولا قصص. لماذا، لماذا يعزر؟ ها لأنه مهدر الدم، هو واحد من الثلاثة الذين قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث، النفس بالنفس. هو الآن قاتل، قاتل ولم يعفو أحد إلى الآن، فهو مهدر الدم، فهو مهدر الدم، لكنه يعزر، يعزر لأن هذا الأمر ليس إليه، القتل ليس إليه، وفيه افتئات أيضا، فيه افتئات على الإمام فيعزر، فيعزر. أما كونه لا يقتل ها فإنه لم يقتل معصوما، لم يقتل معصوما، قتل رجل غير معصوم. قال وإن انفرد به بعضهم عزر فقط، ولشريك في تركة جان حقه من الدية، ويرجع وارث جان على مختص بما فوق حقه، بما فوق حق. يقول ولشريك في تركة جان حقه من الدية، يعني مثلا إذا قتل، إذا قتل الأب، قتل الأب وله مثلا 5 أولاد، 5 أولاد واضح لا، فقام أحدهما وقتل القاتل، قام أحدهما وقتل القاتل، الأربعة البقية ها إلى الآن لم يطلبوا القتل ولم يطلبوا العفو، إلى الآن ما في شيء. طيب ماذا نصنع؟ نقول القاتل هذا يضمن دية الأربعة، القاتل هذا يضمن دية شركائه، لأنه استوفى الحق بغير إذنهم، استوفى الحق بغير إذنهم، ها واضح لا؟ طيب منين استوفي الدية؟ هل استوفيها من القاتل الثاني ولا من ورثة القاتل الأول؟ ها من إرث القاتل الأول، من إرث القاتل الأول، ها وارث القاتل الأول ها يرجع على ورثة القاتل الثاني ما أخذ منه، واضح لا؟ يعني مثلا لو لو لو لو قتل الأب وله ولدان، قتل الأب، قتل الأب وله ولدان، قام أحد الأولاد وقتل القاتل، قام أحد الأولاد وقتل القاتل، ها الولد الثاني يأخذ نصف الدية من من؟ يأخذ نصف الدية من من من القاتل الأول، أنتم معي ولا لا؟ طيب ولد القاتل الأول يقول أنتم الآن أخذتم منا دية وقتلتم القاتل، كيف تجمعون بين القتل والدية؟ نقول له ارجع إلى القاتل الثاني المعتدي ها وخذ نصف الدية، وخذ نصف الدية، لأن نصف الدية لمن لم يقتل، والنصف الذي سقط لهذا القاتل، القاتل الآن أخذ نصيبه، ما هو نصيبه؟ نصف الدية، خلاص سقط عن نصف الدية بجنايته، بجنايته. فيأخذ الشريك الثاني، يأخذ من القاتل الأول من إرثه ها نصف الدية 50 من الإبل، وارث القاتل الأول ها يرجع إلى الجاني الثاني المعتدي ويأخذ من نصف دية أبي، ها واضح لا؟ ولهذا قال ولشريك في تركة جان حقه من الدية، الشريك اللي هو الثاني. إذا قتل شخص وله ولدان، ولدان ها الولدان شركاء صح، قام أحد الأولاد وقتل القاتل الأول، ها إذن للولد الثاني قوله ولشريك، هذا الولد الثاني ولشريك في تركة جان في تركة القاتل الأول حقه من الدية، كم حقه؟ النصف، النصف حقه من الدية. ويرجع وارث جان يعني وارث القاتل الأول يرجع على مقتص على الولد الذي قتل بما فوق حقه، فوق حق من؟ كائن من كان، كائنة ما كانت هذه الدية، فوق حقه. يعني مثلا القاتل الثاني يسقط حقه من الدية، ها صح ولا لا؟ ولد الجاني الأول يأخذ ما زاد عن حق هذا القاتل. أحيانا يكون القاتل رجل الدية 100 من الإبل، وأحيانا يكون القاتل امرأة يكون الدية 25 من الإبل، يعني يأخذ نصف دية أمه مثلا، لأن 25 لورثة المقتول الأول، ورثة المقتول الأول، و 25 لورثة المقتول الثاني، فيرجع بنصف الدية. فأحيانا قد يرجع نصف الدية وقد يرجع بثلاث أرباع، يعني كائنة من كانت إذا زادت عن عن المعتدي، لأن المعتدي يسقط حقه من الدية، المعتدي يسقط حقه من الدية. لماذا يسقط؟ أخذ حقه بالقصاص خلاص، فسقط نصيب، سقط نصيبه. واضح لا؟ وارث القاتل الأول يرجع على القاتل الثاني، أقصد وارث القاتل الثاني، وارث القاتل الثاني يرجع على وارث القاتل الأول بنصيبه. واضح لا؟ طيب وارث القاتل الأول يرجع على القاتل الثاني بما بقي من الدية، قد يكون الباقي النصف وقد يكون أكثر. واضح لما واضحة؟ طيب قال ولشريك في تركة جان حقه من الدية، ويرجع وارث جان على مقتص بما فوق حقه، يعني بما فوق حق الذي اقتص. فإذا كان الذي اقتص حق النصف نقول سقط النصف، يأخذ حقه، يأخذ هذاك ما زاد. قال وإن عفى بعضهم سقط القود، إذا عفى بعض الشركاء في الدم سقط القود. لماذا يسقط القود؟ لأن القود لا يتبعض، الدم لا يتبعض. فإذا كان بعض دمه معصوم، إذا كان بعض دمه معصوما عصم كله، عصم كله. قال الشرط الثالث، الشرط الثالث أن يؤمن من الاستيفاء أن يتعدى الجاني، أن يتعدى الجاني فلا يسرف في القتل. هذا الشرط الثالث، أن يؤمن في الاستيفاء، يعني الاستيفاء هو أخذ حقه، أن يستوفي حقه، أن يستوفي حقه، لكن بشرط أن لا يتعدى، فلا يسرف في القتل، أن لا يتعدى. فمثلا إذا كانت القاتلة امرأة، إذا كان القاتل امرأة والمرأة حامل، هل يقتص منه حامل؟ لا، لأن هنا فيه تعدي، هنا فيه تعدي. طيب إذا كان القصاص من المرأة في غير القتل، يعني امرأة قذفت شخص، قذفت شخص، كم حدها؟ حد القذف كم جلدة؟ 100 جلدة، صح ولا لا؟ طيب هل نجلدها؟ إذا كانت حامل هل نجلدها؟ لا، لا نجلدها، لأنها ممكن تصيح ويسقط الحمل. إذن أي قصاص سواء في النفس أو فيما دون النفس لا يجوز أن يقتص إذا كان فيه تعدي وظلم، فلا بد أن يؤمن الحيف، لا بد أن يؤمن الحيف. ولهذا قال أن يؤمن في الاستيفاء أن يتعدى الجاني إلى غيره، لقوله تعالى فلا يسرف في القتل. فإذا وجب القصاص على امرأة حامل أو امرأة حائل فحملت لم تقتل حتى تضع الولد وتسقيه اللبا، لم تقتل حتى تضع الولد. طيب لماذا لا تقتل حتى تضع الولد؟ لأن إذا قتلناها مات الولد، جنيها الولد. طيب ولدت ما نقتلها حتى يشرب اللبا، لأن اللبا هذا لا يوجد إلا في أمه، لا يوجد إلا في أمه، ويقول هذا اللبا يغذي المعدة ويدبغها ويبقى معها سنين فيرضع اللبا، لكن ما ننتظر إلى سنتين، لا إلى لا، إذا وجدنا مرضعة نقتلها، نقتلها ونستأجر له مرضعة، أما إذا لم يوجد مرضعة فلا شك أنها تبقى له. قال وتسقيه اللبا، لأن قتل الحامل يتعدى إلى الجنين، وقتلها قبل أن تسقيه اللبا يضره، يضره، لأنه في الغالب لا يعيش إلا به، لا يعيش إلا به. ثم بعد سقيه اللبا إن وجد من يرضعه أعطي الولد لمن يرضعه وقتلت، لأن غيرها يقوم مقامها في إرضاعه. إذا سقته اللباء نقتلها بعد ذلك. لماذا؟ لأن الولد إذا لم يرضع من أمه فلا ضرر عليه، ما في تعدي ولا ضرر، يرضع من أي امرأة غيرها. قال: ثم بعد سقه اللبا إن وجد من يرضعه أعطي الولد لمن يرضعه وقتلت، لأنه لا ضرر هنا، لأن غيرها يقوم مقامها في إرضاعه، لأن غيرها يقوم مقامها في إرضاعه، وإلا تركت حتى تفطم. يعني وإلا ها يوجد من يرضعه، يعني ما عندنا امرأة ترضعه، ما عندنا امرأة ترضعه، فهنا ترك تترك، لأننا إذا قتلناها تضرر الولد وقد يموت. وإلا يوجد من يرضعه تركت حتى تفطمه لحولين، يعني تترك لحولين كاملين، حولين كاملين، لأن هذا نص القرآن أنها ترضعه حولين، لقوله عليه الصلاة والسلام: إذا قتلت المرأة عمدا، إذا قتلت المرأة عمدا لم تقتل حتى تضع ما في بطنها إن كانت حاملة، وحتى تكفل ولدها، وإذا زنت لم ترجم حتى تضع ما في بطنها إن كانت حاملة وحتى تكفل ولدها، رواه ابن ماجه. قال: ولا يقتص منها، أي من الحامل، في طرف كاليد والرجل حتى تضع وإن لم تسقيه اللباء. يقول: ولا يقتص منها، أي من الحامل، في طرف، الطرف يعني اليد، يعني امرأة اعتدت على شخص قطعت يده، ها نقطع يدها، قذفته ها نجلدها، لكن ما دام أنها حامل لا يقتص منها، لأن ممكن إذا قطعنا الطرف تموت، ممكن تخاف يسقط ولدها وهي حامل، هنا لا يجوز، هنا لا يجوز. لكن هل نقطع يدها أو رجلها أو نجلدها حد القذف قبل أن ترضعه اللبا؟ يقول المصنف: نعم. لماذا؟ لأن ما في ضرر، هي لم تقتل، هي ستبقى حية، فاللبا موجود، فكوننا نقتص منها في الطرف ليس كالاقتصاص في النفس، لأن الاقتصاص في النفس قبل اللبا ها يضر الولد، لأنه ما يكون عندنا لباء. وإذا اقتصصنا من المرأة في غير النفس ها فاللباء موجود، اللباء موجود. إذن نتوقف عن القصاص في الأطراف حتى تضع فقط، حتى تضع، ولا يشترط إلى أن يشرب اللباء. قال: ولا يقتص منها، يعني فيما دون النفس، أي من الحامل، في طرف كاليد والرجل حتى تضع، حتى تضع، وإن لم تسقي، وإن لم تسقيه اللبا. عندكم تسقيه ها؟ إيه؟ نعم، هي تحسب خطأ، لكن ما أدري هل هي يعني خطأ مطبعي أو أنها صحيح ولها وجه آخر. نعم، هو الأصل أن اللام يحذف، الأصل أن اللام يحذف، إلا أن يكون الياء هنا ها ضمير لها، إذا كان الياء ضمير لها ممكن، إذا لم يكن الياء حرف علة لتسقي فيكون صحيح، يكون صحيح، يكون الياء هنا، ويكون وإن لم تسقيه، وإن لم تسقيه تكون الياء هنا فاعل، تكون الياء فاعل، ولها تسقيه مفعول، مفعول به. قال: وإن لم تسقيه اللبا، اللبا، لأن اللبا موجود حتى لو قطعت يدها أو رجلها فاللبا موجود. قال: والحد، والحد بالرجم إذا زنت المحصنة الحاملة والحائل وحملت في ذلك كالقصاص. يقول: والحد بالرجم، يعني لا نرجمها إذا حملت، لا نرجمها إذا حملت حتى تلد وترضعه اللبا، ترضعه اللبا، ثم إذا أرضعته اللبا نرجمها إن وجد من يرضعه، فإن لم يوجد من يرضعه ها لا نرجمها حتى ترضعه حولين ثم نرجمها بعد ذلك. لماذا؟ لأن قال: والحد بالرجم إذا زنت المحصن الحامل أو الحائل في ذلك كالقصاص، كالقصاص. والقصاص ما هو؟ ها لا تقتل حتى تضع وترضعها اللبا ويوجد من يرضعه، فإن لم يوجد من يرضعه تركت. إذن كم حالة؟ ثلاث حالات: إذا أو حامل لا تقتل، اللبا لا تقتل حتى ترضعه اللبا، ها رضعه حولين إن لم يوجد من يرضعه تترك حد ترضعه حولين، ثلاث حالات. إذن الحد في الرجم كالقصاص، الرجم كالقصاص في الحالات الثلاث. قال: والحد بالرجم إذا زنت المحصنة الحامل أو الحائل وحملت في ذلك كالقصاص. كالقصاص الحامل معروف، يعني فعلت الجريمة وهي حامل، أو حائل وحملت يعني فعلت الجريمة قبل أن تحمل ثم حملت بعد فعل الجريمة، حملت بعد فعل الجريمة. قال: في ذلك كالقصاص، فلا ترجم حتى تضع وتسقيه اللبا ويوجد من يرضعه، وإلا فحتى تفطمه وتحد بجلد عند الوضع. تحد بجلد عند الوضع، الجلد تحد بعد ما تضع حملها ولو لم تسقه اللبا، لأن اللبا موجود والجلد لن يضرها، الجلد لن يضرها ولا يضر الطفل، ليس كالرجم وليس كالقصاص. ولذلك قال: وتحد بجلد عند الوضع. عند الوضع يعني حتى لو لم تسقه اللبا، حتى لو لم تسقه اللبا وتحد بجلد عند الوضع. عند نعم اي مشكله لا لا. يعني هل يؤخر القصاص ولاجل انه وجد الرضاع الصناعي؟ هذه محل نظر، هذا محل نظر. نعم. قال رحمه الله تعالى: فصل. هذا الفصل ذكره المصنف فيما يتعلق باستيفاء القصاص، بما يتعلق باستيفاء القصاص، يعني من الذي يستوفي القصاص وبأي شيء استوفى، من الذي يستوفي القصاص وبأي شيء يستوفى. فقال: ولا يجوز أن يستوفي قصاص، يستوفى قصاص إلا بحضرة سلطان أو نائبه أو نائب. يقول: لا يجوز القصاص، لا يجوز أن يستوفى إلا بحضرة سلطان أو نائبه. طيب لماذا إلا بحضرة السلطان أو نائبه؟ لأجل أمرين، لأجل أمرين. الأمر الأول لأنه لا يثبت القصاص إلا بحكم حاكم، لأنه لا يثبت القصاص إلا بحكم حاكم. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني لأننا لا نأمن من ولي الجناية، لأنه لا يؤمن ولي الجناية أن يحيف وينتقم ثم يسلف، أنه لا يؤمن ولي الجناية، ولي الجناية يعني ولي المجني عليه لا يؤمن أن يحيف ويظلم في الانتقام. ها واضح ولا لا؟ لأن الإنسان إذا وكل هذا إلى ولي المجني عليه فإنه قد ينتقم، يعني بدل ما يقتله ها يمثل، يقطع من جلده، يقطع من لحمه، يريد أن ينتقم. بس ما يقول بعض الناس الآن يبرد، ها يبرد كبده، فلا يكون له مجال، لا يكون لهم مجال، بل لا بد من حضرة السلطان. نعم الذي يقتص ولي المجني عليه، نقول خذ السيف اقتله أنت، لكن لا بد يكون السلطان حاضر أو ها أو نائبه أو نائبه. والآن ها يحضر نائبه، أنا نحضر نائبه، من هو نائب السلطان؟ هم من هم قال المحكمة، من هم قال الأمير، أمير البلد مثلا. المهم النائب الآن يحضر. طيب ما حضر القاضي أو ما حضر أمير البلد، ها ينيب من يحضر، ينيب من يحضر، حتى لا يكون في القصاص جناية واعتداء وظلم وإسراف. الله عز وجل يقول: فلا يسرف في القتل. ولهذا قال: ولا يجوز أن يستوفى قصاص لبحضرة السلطان أو نائبه لافتقاره إلى اجتهاده وخوف الحيف. هذا الأمران، لافتقاره إلى اجتهاده، يعني يفتقر القصاص إلى اجتهاد الحاكم هو الذي يحكم به، فلا يثبت إلا عن طريقه وخوف الحيف، الحيف من ولي المجني عليه، ينتقم ويكون في حالة غضب فيتجاوز الحدود، يتجاوز الحدود في الانتقام، فلا بد، لا بد من وجود السلطان أو نائبه. قال: ولا يستوفى إلا بآلة ماضية، ولا يستوفى إلا بآلة ماضية، لعموم قول صلى الله عليه وسلم: وإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، يعني لا بد بآلة ماضية، يعني إذا ضرب قتلت، إذا ضرب قتلت، ما يأتي بآلة كالة يضربه مرتين ثلاث أربع خمس، هذا تعذيب، فلا بد من آلة ماضية، فلا بد من آلة ماضية. طيب ما هي الآلة الماضية؟ ها يقول تكون حادة وثقيلة. الآلة الماضية ها تكون حادة وثقيلة. حادة تنفث تنفث وثقيلة بقوتها تنزل بقوتها فتنفث فتنفذ. أما إذا كانت الآلة حادة لكنها خفيفة مثل سكين سكين يضربه بها هذه لا تؤثر السكين قد لا تقطعه صح ولا لا؟ أنت تضرب بها لحم الشاه وعظم الشاه ضربتين ثلاث عشر ما قطعتها هذا تعذيب. وقد تكون الآلة ثقيلة لكن ليست حادة فلا تفي بالغرض فلا بد أن تكون حادة وتكون ثقيلة إذا نزلت نفذت وقتلت بسرعة ولا يتعذب ولا يستوفى إلا بآلة ماضية وعلى الإمام تفقد الآلة نعم لأنه هو المسؤول عن هذا عليه تفقد الآلة حتى لا يكون فيه تعذيب والتعذيب هذا يؤدي إلى ها إذا إلى تجاوز الحد في العقوبة تجاوز الحد في العقوبة لأنه إذا لم تقتل هذه الآلة ها جمع له بين القصاص والتعزير جمع له عقوبتان هذا لا يجوز. وعلى الإمام تفقد الآلة ليمنع الاستيفاء بآلة كالة لأنه إسراف في القتل إسراف في القتل. وينظر في الولي فإن كان يقدر على استيفائه ويحسنه مكنه منه وإلا أمره أن يوكل وينظر في الولي لأن الولي هو الذي يستوفي هو الذي يستوفي لقوله عز وجل فما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل فكونه يقول فلا يسرف في القتل دل على أن الذي يقتص منه الولي فإذا قتل شخص قتل أباه ها نقول الولد تعال خذ السيف اقتله خذ السيف اقتله. لكن يقول المصنف وينظر في الولي فإن كان يقدر قد يكون الولي ما يقدر ممكن الولي يغمى عليه يتأثر لأن بعض الناس إذا شاف القصاص شاف الدم أغمى عليه سقط هذا لا يستطيع هذا ضعيف هذا ما يمكن هذا لا يعطي يقال له وكل يقال له وكل. ولذا يقول المصنف وينظر في الولي فإن كان يقدر على استيفائه ويحسنه مكنه منه لا بد أن يقدر ولا بد أن يحسنه حتى لا يسرف في القتل. فإن لم يقدر كان فيه ضعف أو لا يصبر أو لا يتحمل يقول وإلا أمره أن يوكل وهذا المعمول به الآن المعمول به الآن أنه يوكل أن يوكل السياف هو الذي يقتله. قال وإلا أمره أن يوكل أن يوكل يعني يقوله الإمام وكل خلاص وكل من يقتص عنك وإلا أمره أن يوكل. وإن احتاج إلى أجرة فمن مال جاني إن احتاج إلى أجرة يعني إذا قلنا الولي خذ اقتله ضعيف ما يستطيع أن يقتل وكل له شخص قال تعال فلان أنت اقتله قال الوكيل أنا ما أقتله إلا بألف ريال عطني ألف ريال واقتله صح ولا لا؟ طيب الألف على من؟ على الجاني نقول لهذا الشخص المربط الذي ينتظر القتل ها نقول سلم ألف الله لا يهينك. قال كيف تجمعون علي بين القتل والعوض تأخذون مني فلوس وتقتلوني؟ قلنا نعم. طيب لماذا؟ ها لأن استيفاء القصاص واجب عليه فيجب عليه ها ما يؤدي به واجب وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. وأنت الآن إذا وجدت لك لقطة وعرفتها بأجرة الأجرة على من؟ عليك أنت على الملتقط لأن هذا واجب تريد أن توصله. لو أن إنسان عنده زكاة واضح لله فلا توصل إلى الفقير إلا عن طريق أجرة نستطيع شخص يديها الفقير الأجرة على من؟ ها على صاحب الزكاة. لماذا؟ لأن كل من عليه واجب مؤونة هذا الواجب عليه هو. فهنا يقولون الأجرة في مال الجاني حتى نستوفي منه الواجب والقول الثاني أنها في بيت المال القول الثاني أن الأجرة في بيت المال لأن هذا من المصالح العامة وهذا القول هو الأقرب أن الأجرة الوكيل هنا من بيت المال أجرة الوكيل من بيت المال لأن هذا من المصالح العامة فما يتعلق بمؤونة إقامة الحدود ونحوها هذا من المصالح العامة فيكون من بيت المال قال وإن احتاج إلى أجرة فمن مال جاني ولا يستوفى القصاص في النفس إلا بضرب العنق بسيف ولو كان الجاني قتله بغيره. يقول لا يستوفى القصاص في النفس إلا بضرب العنق. ضرب العنق يكون بالسيف، يكون بالسيف. وعلى هذا لو قتل إنسان إنسانا بغرق نقتله بالسيف، لو قتله أن ألقاه من علو نقتله بالسيف، لو خنقه نقتله بالسيف. وهذا هو القول الأول في المسألة، هذا القول الأول في المسألة، وهو المذهب، وهو المذهب أنه يقتص بالسيف، يقتص بالسيف ولو كان الجاني قتل بغيره. واستدلوا بقول صلى الله عليه وسلم لا قود إلا بالسيف، استدلوا بقوله لا قود إلا بالسيف. وهذا عند ابن ماجه، هذا عند ابن ماجه، وضعفه بعض العلماء، ضعفه بعض العلماء. ويقول ولأن السيف يريح المقتول، ولأن السيف يريح المقتول. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا قتلتم فأحسنوا القتلة، إذا قتلتم فأحسنوا القتلة، فلا يكون إلا بالسيف، لا يكون إلا بالسيف. القول الثاني وهي رواية الإمام أحمد، القول الثاني وهي رواية الإمام أحمد أنه يقتل بمثل ما قتل، أنه يفعل بالجاني بمثل ما فعل بالمجني عليه، أنه يفعل بالجاني مثل ما فعل بالمجني عليه، ما لم تكن الآلة التي قتل بها محرمة. انتبهوا، ما لم تكن الآلة التي قتل بها محرمة. فإذا قتل بشيء نقتل به إلا إذا كانت الآلة محرمة. فمثل قتله بمسدس، ها نقتله بمسدس. قتله دعس بالسيارة، ها ندعسه بالسيارة. أسقطه من علو، أغرقه في ماء، نقتله كما قتل إلا إذا كانت الآلة محرمة. إذا كانت الآلة محرمة، يعني مثل قتله بخمر، أسقاه خمر حتى مات، فهنا لا نسقي خمر، لا نسقي خمر لأن الوسيلة محرمة، وسيلة محرمة. قتله مثلا يقول العلماء كما لو تلوط به، قتله باللواط يعني فعل به الفاحشة حتى مات، فإنه لا يقتل بهذه الطريقة، لا يقتل بهذه الطريقة. وإن قال بعض العلماء أنه يقتل بهذه الطريقة، قال بعض العلماء يؤتى بخشبة ها وتدخل في دبري أو حديدة تدخل في دبري حتى يموت، يعني يقتل مثل ما قتل، مثل ما قتل. لكن الصحيح أنه في هذه الحالات الآلة محرمة، فيقتل بالسيف، يقتل بالسيف، إلا أن اللواط له أحكام تخصه، تخصه كما سيأت، أنه يعني إما أن يقتل وإما أن يلقى من مكان عالي كما سيأتي في بابه. لكن أنه يقتل مثل ما فعل إلا إذا كانت الآلة محرمة، وهذا القول هو الراجح، هذا القول هو الراجح. لأن النبي صلى الله عليه وسلم رض اليهودي، رض رأسه بين حجرين، اليهودي، النبي صلى الله عليه وسلم رض رأس اليهودي بحجرين، ولقوله جل وعلا فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. وأيضا يقول العلماء في قصة العرانيين، العرانيين فإنه فعل بهم كما فعلوا بصاحب الإبل، فقع عيونهم وتركهم. لكن من العلماء من ينازع في هذا الدليل، يقول هذا حد حرابة وليس قصاص، هذا حد حرابة وليس قصاص. والمعمول به الآن عندنا ها بالسيف، المعمول الآن عندنا أنه يقتل بالسيف أخذا بما عليه الحنابلة، أخذا بما هو مذهب الحنابلة أنه لا قود إلا بالسيف، لا قود إلا بالسيف. قال ولا يستوفى القصاص في النفس إلا بضرب العنق، إلا بضرب العنق بسيف ولو كان الجاني قتل بغيره. وقوله ولو هذا إشارة إلى خلاف، إشارة إلى خلاف، أن من العلماء من يقول يقتل بمثل ما قتل، لقول عليه الصلاة والسلام لا قود إلا بالسيف، رواه ابن ماجه. ولا يستوفى من طرف إلا بالسكين ونحوها لئلا يحيف، لئلا يحيف، هذا من شروط القصاص، هذا من شروط القصاص. يعني لا يستوفي من طرف، فلو أنه مثلا قطع يد شخص أو قطع أصبعه، يقول المصنف إلا بالسكين. لماذا؟ لأن السكين يؤمن معها الحيف، يؤمن معها الحيف. لا نقول مثلا، لا نقول اضربه اكسره أو أتى بمقص ونحو، لا، السكين تمشي على نفس، تمشي مع اللحم، تنفذ في اللحم ولا يكون فيه حيف، ولا يكون فيه حيف. والآن عندنا من الوسائل ما يؤمن معه الحيف أعظم مما كان أول، أشد مما كان أول، لأن أول لا يؤمن الحيف لأن ما عندهم وسائل، ما عندهم وسائل إلا سكين أو سيف أو نحوه. أما الآن فهناك من الوسائل ما يؤمن معها الحيف فيفعل به كما فعل، يفعل به كما فعل لكن يؤمن الحليف. فمثلا من طرف يقول إلا بسكين إلا بسكين، فقوله إلا بسكين يعني حتى لو كان الجاني قطع يده بغير سكين. انتبهوا، يعني لو أن إنسان اعتدى على شخص وقتله بحديدة ضربه حتى مات، كيف نقتله؟ ها نضربه بحديدة حتى يموت، لكن ضربه بحديدة فقطع يده، ضرب حديدة فانقطعت يده من نصف الذراع وسقطت، نقول ناتي بحديدة ونضربه حتى تخلص في يده؟ لا، لا يمكن هذا، لابد من السكين هنا. لماذا؟ لأنك لو ضربت بحديدة ها زدت في الجناية، قطعت الذراع كاملا أو تكسر العظم، واضح لا؟ فلا بد من السكين في الأطراف، الأطراف لا بد فيها من السكين. ثم قال رحمه الله تعالى: باب العفو عن القصاص. باب العفو عن القصاص. العفو هو المحو، العفو هو المحو والتجاوز والإسقاط. العفو هو المحو والتجاوز والإسقاط، تمحو خطأه وتتجاوز عنه وتسقط حقك، تسقط ما عليك ما عليه لك من الحقوق، هذا هو العفو، هذا هو العفو. والمعنى هنا، المعنى هنا أن المجني عليه يعفو، يعفو عن القصاص أو يعفو عن القصاص والدية. المراد أن المجني عليه ها ولي المجني عليه أو المجني عليه في الأطراف يعفي عن القصاص ويعفي أو يعفي عن القصاص والدية أو يعفي عن القصاص والدية. قال: أجمع المسلمون على جوازه، أجمع المسلمون على جوازه. يقول أجمع المسلمون على جوازه، أجمع المسلمون على جوازه. هذه الأمة، أمة محمد عليه الصلاة والسلام، هي وسط بين الأمم. اليهود لابد من القصاص عندهم، اليهود لابد من قتله، القتل المتحتم، ما في عندهم عفو ولا دية. اليهود لابد من القصاص، لابد من القتل. النصارى ها لابد من العفو، لابد من العفو، ما عندهم شيء اسمه قتل. فاليهود ما عندهم شيء اسمه عفو، والنصارى ما عندهم شيء اسمه قتل. هذه الأمة وسط بينهما، عندهم القتل وعندهم العفو، عندهم القتل وعندهم العفو، فهي وسط بين الأمم، فهي وسط بين الأمم. مثل وسطيتها أيضا في النجاسات، مثلا اليهود عندهم تنطع وتشدد، يتسخ الثوب قطعوه ما يغسلونه، والنصارى لا يبالون بالنجاسة، النصارى لا يبالون بالنجاسة. هذه الأمة ها ما يقطعون الثوب ولا يتركون النجاسة، يغسلونها، يغسلونها، فهم وسط، فهم وسط. القصاص أيضا وسط بين اليهود وبين النصارى، فعندهم القصاص وعندهم الدية وعندهم العفو، خلافا لما عليه اليهود وما عليه النصارى. وقوله أجمع المسلمون على جوازه، أجمع المسلمين، المسلمون على جوازه، نعم العفو من حيث هو، هو بالإجماع، بالإجماع أنه جائز، بالإجماع أنه جائز. لكن هذا من حيث الأصل، من حيث الأصل. وإلا من العلماء من قال قد يكون القصاص أفضل وقد يكون العفو أفضل، فليس القصاص أفضل مطلقا وليس العفو أفضل مطلقا، واضح ولا؟ فالقصاص أفضل إذا لم يكن هناك إصلاح، إذا لم يكن هناك مصلحة، إذا لم يكن في العفو مصلحة فالقصاص أفضل، وإن كان في العفو مصلحة فالعفو أفضل. واستدلوا بقوله جل وعلا: فمن عفا وأصلح، فمن عفا وأصلح فأمره الله، فقرن الإصلاح بالعفو، قرن الإصلاح بالعفو. وفي آية أخرى، في آية أخرى لما ذكر العفو قال إن الله يحب المحسنين، أتذكرونها؟ ها؟ نعم؟ أيوة؟ أيوة آخر الآية؟ فاتبع معروف هذا بإحسان؟ بإحسان. لا والله يحب المحسنين في آية. على كل حال قرن العفو بالإحسان، فقالوا أنه العفو يكون بالإحسان، وهذا اختار أيضا شيخنا رحمه الله تعالى أن العفو ليس ممدوح مطلقا، ليس ممدوح مطلقا، والقصاص ليس ممدوح مطلقا، لكن من حيث الأصل هو جائز بالإجماع، من حيث الأصل فهو جائز بالإجماع. قال أجمع المسلمون على جوازه، يجب بالقتل العمد القود أو الدية، يجب بالقتل العمد القود أو الدية. بالنسبة قول أجمع المسلمون على جوازه، طيب هل هناك قتل ليس فيه عفو؟ نعم هناك قتل ليس فيه عفو، هناك نوعان من القتل يقول العلماء ليس فيه عفو بل لابد فيه من القتل، لابد فيه من القتل. الأول الغيلة، الأول الغيلة، قتل الغيلة هذا ليس فيه عفو كما اختار شيخ الإسلام بن تيمية أيضا وغيره، قتل الغيلة، قتل الغيلة فهذا لا عفو فيه، هذا ليس فيه عفو. لكن ما هو قتل الغيلة؟ ما هو قتل الغيلة؟ ما هو تفسيره؟ المذهب ماذا يفسرونه؟ يقولون قتل الغيلة أن لا يتمكن المقتول من الدفاع عن نفسه، هذا قتل الغيلة، أن لا يتمكن المقتول من الدفاع عن نفسه، يعني ها يخدعه، يعني يخدعه، هذا قتل الغيلة، هذا قتل الغيلة، يعني يأتيه فجأة يفجأه ويقتله ما يتمكن من الدفاع عن نفسه. ومن العلماء من قال التفسير الثاني لها، التفسير الثاني لقتل الغيلة، قالوا أن يذبحه كذبح الشاه، أن يذبحه كذبح الشاه، يضجعه ويذبحه كما تذبح الشاه، هذا الغيلة، هذا قتل الغيلة. يقول هذا ما في عفو، هذا ما في عفو. النوع الثاني، النوع الثاني من القتل قالوا قتل الأئمة، هذا ليس في عفو، قتل الأئمة يعني قتل السلاطين وقتل العلماء الأئمة، قتل العلماء الأئمة وقتل السلاطين هذا ليس في عفو، هذا ليس فيه عفو، لأن قتل الأئمة إفساد في الأرض، لأن قتل الأئمة إفساد في الأرض وشر مستطير، وشر مستطير، فليس فيه قصاص، ليس هذا يقتل مطلقا، هذا يقتل مطلقا لأنه ليس مجرد قتل، هذا إفساد. فمن قتل عالما إماما في الدين وفي العلم فإنه لا عفو، فإنه لا عفو. ومن قتل سلطانا، من قتل سلطانا أو أميرا ونحوه فإنه لا عفو، فإنه لا عفو، لأن هذا من الإفساد في الأرض، هذا من الإفساد في الأرض ومن نشر الشر، ومن نشر الشر فيقول لا عفو، فيقول لا عفو. فما عدا هاتين المسألتين ففيه العفو، فللعفو مجال، للعفو مجال عند الأولياء. قال أجمع المسلمون على جوازه، يجب بالقتل العمد العدوان القود أو الدية، القود أو الدية. الواجب بالعمد أحد شيئين، الواجب بالعمد أحد شيئين، الأول القود، الأول القود، الثاني الدية، الثاني الدية، ثاني الدية. فيخير، يخير بين القود وبين الدية، يخير بين القود وبين الدية. واستدلوا بالحديث قال فيخير الولي بينهما لحديث أبي هريرة مرفوعا من قتل له قتيل فهو بخير النظرين، إما أن يؤدى وإما أن يقات. رواه الجماعة، رواه الجماعة للترمذي. من هم الجماعة، من هم الجماعة للترمذي؟ أصحاب الصحيحين وأصحاب السنن والإمام أحمد. نعم الترمذي من جملة الجماعة، ولا هذا استثناء، فالاستثناء هنا متصل، الاستثناء هنا متصل، يعني رواه هؤلاء إلا الترمذي. وبعض العلماء قال العمد يجب فيه القصاص، بعض العلماء قال العمد يجب فيه القصاص ولا يخير الولي، لا يخير الولي، لقوله كتاب الله القصاص، لقول كتاب الله القصاص، فلا يخير الولي، لا يخير الولي. إذن من الذي يخير؟ المجني عليه، المجني عليه هو الذي يخير. ها هل هناك فرق؟ الذين يقولون قتل العمد يخير فيه بين أمرين، بين القصاص أو الدية، والقول الثاني ما فيه خيار، القصاص الواجب، القصاص. ما الفرق بينهما؟ الفرق بينهما الذين قالوا الولي يخير، ها أنه يدفع الدية، يدفع الدية حتى لو ما رضي الجاني، حتى لو ما رضي الجاني، حتى لو ما رضي المجني عليه، حتى لو ما رضي، حتى لو ما رضي الجاني، حتى لو ما رضي الجاني. يعني مثلا إنسان قتل شخص، إنسان قتل شخص، واضح لا؟ فقال الأولياء نريد الدية، نريد الدية. على القول الأول تكون الدية، تكون الدية. وعلى القول الثاني الدية تكون ها باختيار المجني عليه إذا رضي قال نعم، لكن لو قال المجني لا أنا ما نبعطكم دية، أنا ما أبي الدية أريد القصاص قصوني، على القول الثاني ها ما في للقصاص، لأن الدية لا بد من رأي ها موافقة المجني الجاني، لا بد من موافقة المجني الجاني. أما القول الأول كما هو المذهب هنا أنه ما يشترط رأي الجاني، لأن الولي مخير بين القصاص والدية، وهذا هو المعمول به الآن. وش المعمول به الآن؟ هل يشاور الجاني؟ لا، إذا أولياء المقتول قالوا نحن نريد الدية ما نريد القصاص لا يقص، خلاص لا يقص، حتى لو قال أنا أريد القصاص نلزمه بالدية. وعلى الرأي الثاني ها كتاب الله القصاص، إذا ما رضي الجاني فما فيه إلا القصاص، هذا الفرق بينهما. قال إما أن يؤدى وإما أن يقاد، رواه الجماعة إلا الترمذي، إلا الترمذي. وعفوه أي عفو ولي القصاص مجانا أي من غير أن يأخذ شيئا أفضل، أفضل. هذا كما سبق، هذا كما سبق المذهب أن العفو أفضل، المذهب أن العفو أفضل. والقول الثاني ها أن القول الثاني التفصيل، أن الأفضل التفصيل، القول الثاني أن الأفضل التفصيل. فإن كان في القتل مصلحة فالقصاص أفضل، وإن كان في العفو مصلحة فالعفو أفضل، العفو أفضل. قالوا عفوه أي عفو ولي القصاص مجانا من غير أن يأخذ شيئا أفضل، لقوله تعالى وأن تعفو أقرب للتقوى. ولحديث أبي هريرة مرفوعة من عفى ما عفى رجل عن مظلمة إلا زاده الله بها عزة، رواه أحمد ومسلم والترمذي. ثم لا تعزير على جان، ثم لا تعزير إذا عفى ولي الدم، إذا عفى ولي الدم هل يعزر الجاني؟ المصنف يقول لا، لا تعزير، فإذا عفى الولي فلا تعزير، لأن عقوبته القصاص، لأن عقوبته القصاص، والقصاص حق للولي، حق لي. فإذا عفى الولي فلا تعزير، إذا عفى الولي فلا تعزير. وبناء على هذا القول هل يكون عندنا حق عام ولا ما عندنا؟ ما عندنا حق عام، ما عندنا حق عام. القول الثاني، القول الثاني أن أن أن هذا راجع للإمام حسب المصلحة، أن هذا الأمر راجع للإمام حسب المصلحة، فإن كان يحتاج إلى تعزير عزر، يحتاج إلى تعزير عزر، كما لو انتشر القتل والعفو، كما لو انتشر القتل والعفو، يعني انتشر القتل في الناس وانتشر العفو، انتشر العفو، فهنا للإمام أن يعزر، يعزر يعني يقول أريد أن أحبسه أو أجلده ليرتدع الناس، ليرتدع الناس، فللإمام ذلك، للإمام ذلك. قال ثم لا تعزير على جان، فإن اختار ولي الجناية القود أو عفى عن الدية فقط دون القصاص فله أخذها، فله أخذها. متى يأخذ الدية؟ متى يأخذ الدية؟ يأخذها في حالتين، يأخذها في واحد من حالتين، يأخذ الدية في حالة من حالتين. الحالة الأولى، الحالة الأولى إذا اختار القصاص، الحالة الأولى إذا اختار القصاص. الحالة الثانية إذا عفى عن الدية، إذا عفى عن الدية. كم حالة الآن؟ حالتان، في هاتين الحالتين يأخذ الدية، في هاتين الحالتين يأخذ الدية. الحالة الأولى أن يعفى عن القصاص، الحالة الثانية أن يعفى عن الدية، يقول ما أريد الدية، هنا يأخذ الدية، هنا يأخذ الدية. انتبهوا، الحالة الأولى ما هي؟ قال عفوت عن القصاص، ها فالأصل ينتقل إلى الدية، ها واضح لا؟ طيب قال عفوت عن الدية ثم بعد مدة قال أريد الدية، نعطيه الدية ولا ما نعطيه الدية؟ نعطيه الدية. انتبهوا، فرق بين قوله عفوت عن الدية وفرق بين قوله أريد الدية. إذا قال أريد الدية ثم لا، إذا قال لا أريد الدية، إذا قال لا أريد الدية، واضح لا؟ فهذا عفو، هذا عفو. لكن لو قال لا، لا مو نعم، لا هذا قال يريد القصاص ياخذ الدية ما في اشكال. طيب لحظة، لعلنا نصلها، لعلنا نصلها. هنا مسألتها ان يختار القصاص او يعفو عن الدية، يكون له الدية. الحال الاولى ها اذا عفى عن القصاص، قال عفوت عن القصاص، معلوم انه ياخذ الدية. طيب قال عفوت عن الدية، إذا قال عفوت عن الدية ما الذي فوق الدية؟ القصاص. وإذا قال عفوت عن الدية كأنه أراد القصاص ولم يرد الدية. طيب إذا رجع الدية مرة أخرى، رجع من القصاص إلى الدية، رجع من الأكبر من الأعلى إلى الأدنى، انتبه، واضح ولا؟ طيب متى يستحق الدية؟ ها، في هاتين الحالتين. هناك حالات أخرى استمر معنا، يعني إذا مات الجاني، إذا مات القاتل تثبت الدية إلى آخره. لكن أنا أريد أن ألخص ما ذكره المصنف الآن. قال فإن اختار ولي الجناية القوت، ها، قال فله أخذها، يعني اختار القصاص. طيب أو عفى عن الدية فقط، قال لا أريد الدية، لو قال لا أريد الدية ولا أريد القصاص لا ما له دية، لكن لو قال لا أريد الدية عفى عن الدية دون القصاص، قال فله أخذها، له أخذ أي شيء؟ الدية، أي أخذ الدية، لأن القصاص أعلى، فإذا اختاره لم يمتنع عليه الانتقال إلى الأدنى، لأنه إذا قال عفوت عن الدية معنى أنه انتقل إلى القصاص، معنى أنه ما يريد الدية، يريد أي شيء، يريد القصاص، واضح؟ فإذا قال الآن أنا أريد الدية، هل معنى أنه عاد في كلامه أو أنه انتقل من القصاص إلى الدية؟ انتقل من القصاص إلى الدية، هذا معنى كلامهم، واضح لما هو واضح؟ طيب يقول فإن اختار ولي الجناية القوت أو عفى عن الدية فقط، أي دون القصاص، فله أخذها، أي أخذ الدية، لأن القصاص أعلى، فإذا اختاره لم يمتنع عليه الانتقال إلى الأدنى. الأدنى، نعم، الوقت، طيب. نعم، طيب، صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد.